من آمن بالله واليوم الآخر، فهؤلاء عمار بيوت الله جل وعلا، فلذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وهكذا جعل عمار البيوت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قلوبهم معلقة بهذه المساجد، إذا قضوا فريضة من فرائض الله جل وعلا حنت قلوبهم إليها مرة أخرى، ينتظرون الفريضة الثانية، متى سيقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقبلون مسرعين على طاعة الله جل وعلا، يقبلون في غاية الفرح والسرور، إذ سيوفقوا لعبادة عظيمة وهي الصلاة، إذ سيعمروا بهذه العبادة بيتا من بيوت الله جل وعلا. نعم معاشر المسلمين، فهؤلاء أثنى الله جل وعلا عليهم بهذا الثناء العظيم، وحث الله سبحانه وتعالى على بناء المساجد بناء حسيا وبناء معنويا، البناء المعنوي تقدمت الإشارة إليه في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والبناء الحسي في قول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، ما أعظم هذا الأجر وما أعظم هذا الجزاء، من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا، بل لو كان كمفحص غطاه فإن الله جل وعلا يبني لك مسجدا عظيما يا عبد الله، إن صاحب هذا الأمر صاحب هذا البناء الإخلاص لله جل وعلا، من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال في حديث أنس رضي الله تعالى عنه من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال في حديث جابر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه، وقطاه طائر يشبه الحمام، ومفحصه هو المكان الذي تكشف عنه التراب لتضع البيض فيه لتبيض فيه، من بنى لله مسجد كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فهنيئا لعمار بيوت الله العمارة الحسية إن أخلصوا لله جل وعلا في هذا البناء. نعم عباد الله، فالمساجد لها دور عظيم تقوم به، المساجد لها شأن عظيم تقوم به، المساجد لها رسالة تؤدى فيها عباد الله، ما أعظمها من رسالة تؤدى في بيوت الله جل وعلا، المساجد تؤدى فيها الصلاة، المساجد يجتمع فيها العلماء، المساجد يجتمع فيها الناس للصلاة فيجتمعون ويلتقون، المساجد منارة العلم، المساجد مثابة العلماء يأوون إليها ويأرزون إليها، المساجد تقام فيها ذكر الله، المساجد تقام فيها الحلق النافعة التي يخرج من هذه الحلق العلماء والمجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فرسالة عظيمة تؤدى في هذه المساجد يا عباد الله، فهي ليست للصلاة فحسب، بل هي لأنواع من أنواع الرسالات تؤدى فيها، فلما عطلت المساجد عن رسالتها العظيمة حصل للأمة ما حصل من الخلل، نقلوا العلوم المفيدة إلى غيرها، نقلوا كذلك أيضا الأماكن التي لا يصلح أن تكون لها إلا بيوت الله سبحانه وتعالى، فعطلت رسالة المسجد يا عباد الله، وعطل كثير من منافع المسجد، صارت المسجد لا يرتادها الناس إلا للصلاة فحسب، أين القراء بعد الصلاة في المسجد إلا من رحم الله، أين طلاب العلم الذين يجلسون للعلم في المسجد، أين هم، أين النافعون الذين يذكرون الله إلا من رحم الله جل وعلا، مساجدهم تعمر بين مغرب وعشاء، تنظر للسوق فإذا بها مليئة بالبشر، تنظر للمسجد فإذا بالمسجد خال من البشر، عجبا والله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، فيجتمع الناس في أبغض البلاد، وتخلو منهم أحب البقاع، هذا عجب عجاب نشاهده في هذه الأيام. لا يحرم عليك الخروج إلى السوق، لا والله ليس بحرام عليك، فرسول الله كان يخرج إلى السوق ويشتري حاجته ويرجع إلى أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. رسول الله يزاول أعماله في خارج المسجد في بيته وفي غير بيته، ويرجع بعد ذلك إذا حان الوقت إلى الرجوع إلى أحب البقاع إلى الله، رجع سريعا إليها عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك كل ما بيده عليه الصلاة والسلام، وكأنه ما يعرف أحدا من أهله. إذا سمع المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة اقبلوا هلموا على هذه العبادة العظيمة، ترك كل ما بيده. أحدنا أو أحد هؤلاء المقصرين المفرطين ربما لا يستطيع أن يترك تخزينة غات، والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يستطيع أن يلفظ بهذا الغات ويقوم يصلي وقد ابتلي به، ما يستطيع أن يقوم أبدا إلا من رحم الله جل وعلا. وهكذا غيرها من المعاصي، لا يستطيع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو جالس أمام الشاشة، جالس أمام ما يغضب رب العالمين جل وعلا، يسمع الغنى يسمع الخنا يشاهد الزور والعياذ بالله، ولا يستطيع أن يقوم وقد أمر الله بالإقبال عليه في هذا الوقت حي على الصلاة. أين أنت يا عبد الله من حي على الصلاة؟ أين هذا ضعف إيمان يا عباد الله، هذا ضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نترك معصية، فما تسلط علينا من تسلط من أعداء الله إلا بسبب ما عندنا من الضعف الإيماني. فلما كانت المساجد تعمر في القرون المتقدمة الثلاثة وتؤتي المساجد ثمارها وتؤدى فيها رسالتها، حصل خير كثير على الأمة، سادت الأمة، سادت الأمة، إي والله سادت الأمة غيرها، وانقاد لها أعداؤها. لما كانت المساجد تؤدي الرسالة وتخرج العلماء وتخرج المجاهدين في سبيل الله حقا لا كذبا وزورا، تخرج المجاهدين وقت الجهاد خرجوا للجهاد، وقت العلم علم، وقت العمل عمل. لما كانت تؤدي هذه الرسالة حصلت عوائد على الأمة عظيمة جدا، وحصلت منافع على الأمة جليلة. ولما حاول أعداء الله وقد أدركوا ما تقوم به المساجد من الرسالة، أدركوا هذا جدا، حاولوا إبعاد الناس عن المساجد، وسلطوا علينا العلمانيين من أبناء المسلمين وجعلوا المساجد كالكنائس، وجعلوا المساجد ليست إلا للصلاة فقط، صلي واخرج صلي واخرج فقط، هذا هو دور المساجد، وهذه عبادة عظيمة تؤدى فيها. أين العلم في المساجد؟ أين اجتماعات الناس ومدارسات الناس للخير في بيوت الله جل وعلا؟ تنظر يمنة ويسرى فتجد هذا غائبا عنها. نعم عباد الله، فإن أرادت الأمة أن يعود لها عزها وأن يعود لها شرفها وأن يعود لها كذلك تعود لها مكنتها وتعود لها الريادة، فعليهم أن يحيوا رسالة المسجد ويعيدوا ما كان في المسجد يعيده في زمنهم، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا صلح لآخر هذه الأمة أبدا. إن أردتم الصلاح وأردتم الخير وقد جربتم ما أتى به أعداء الله لكم وحصل لكم فشل ذريع، جربتم الديمقراطية وجربتم الانتخابات وجربتم كذلك ما جربتم من المعاصي التي دفع بها أعداء الله عليكم، حصل فشل ذريع بالأمة وحصل تأخر وتقهقر في الأمة عظيم. فأحيوا مساجد الله وأحيوا بيوت الله وأدوا الرسالة التي كانت تؤدى فيها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام خلفائه الراشدين عليهم رضوان الله وأيام دولة بني أمية وغيرها من الدول التي قامت على إحياء مساجد الله سبحانه وتعالى، حصل خير عظيم لهذه الأمة. ولسنا نحرم عباد الله ما أباح الله للناس أن يكون فينا الدكاترة وأن يكون فينا كذا وكذا ممن ينفعون الأمة، ما نحرم هذا، ولكن الأساس الذي تبنى عليه الأمة والتي تقوم عليه الأمة إحياء بيوت الله وعمارة بيوت الله بطاعة الله جل وعلا، من هنا ينبثق الخير ومن هنا يحصل الخير للأمة وليس بحرام. أن يتعلم الناس وأن يستفيدوا شيئا من أمور دنياهم وينفعوا أمتهم، هذا ما هو بحرام عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، عباد الله، امتهنت المساجد وحصل فيها ما حصل من المخالفات الشرعية، ولم يعرف كثير من أهل الإسلام قدر هذه البيوت المعظمة عند الله جل وعلا. امتهنت يا عباد الله، وهكذا أيضا احتقرت، فمن أهل الإسلام ممن ينسب للمسلمين صار يفجر المساجد. أي دين هذا يدفع بالعبد إلى تفجير المساجد؟ والله ما أصابكم يا عباد الله إلا بأمثال هؤلاء الذين صاروا يتجرؤون على المساجد يفجرونها بمن فيها، أمثال هؤلاء الرافضة الحوثيين الزنادقة تجرؤوا جرأة عظيمة على بيوت الله جل وعلا فصارت تفجر. هذا والله ما سمع به أحد من قبل أبدا، غير أننا نلتمسه ونشاهده في زمننا هذا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ يسعون جادين في خراب المساجد بالتفجير وبغير ذلك. هؤلاء الأنجاس الأرجاس الذين لا يجدون من يردعهم ولا يجدون من يوقفهم عند حدهم، بل ربما بعض أهل الإسلام كان في وقت ماض يثني عليهم وأنهم يريدون تحرير البلاد ويريدون الخير للبلاد، غفل. نعم عباد الله، فهذه جرعة عظيمة. ومما امتهنت به المساجد وتجرئ به عليها إدخال القبور إلى المساجد يا عباد الله، تدفن القبور في بيوت الله جل وعلا، وهذا لعمر الله جرم عظيم. لأنه ما معنى إدخال هذه القبور في المساجد؟ معنى أنها ستعبد في بيوت الله من دون الله، وستعطى ما لا يليق إلا بالله من الأمور والعبادات. والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والقبور تدخل في مساجد الصوفية في تريم وفي غير تريم إلى المساجد، وتدفن في المساجد وفي أوساط المساجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث عائشة أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله من يدخل القبور في المساجد ومن يبني المساجد على القبور، هؤلاء شرار الخلق عند الله جل وعلا. ومع ذلك تجد الأمور كأنها سهلة وكأن الأمر ما يعني أهل الإسلام هذا، وهذا يخدش في صميم دينهم وفي صميم اعتقادهم، يخدش والله، وهذا يضر بهم. ورسول الله يقول أولئك شرار الخلق عند الله، وفي بعض المساجد موجود القبور. وهكذا مما امتهنت به المساجد يا عباد الله الأشعار التي تلقى فيها التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فاتقوا الله يا عباد الله، هذه المساجد تنشد فيها مثل هذه الأشعار، تنشد فيها البردة للبصير الضال، تنشد هذه الأشعار العظيمة، فإن من جودك الدنيا وضرتها من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من جود الله سبحانه وتعالى الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فعلم اللوح وعلم القلم وما سطر في اللوح بالقلم من علم رسول الله، ما هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ ما هذا الكفر يا عباد الله؟ هذا والله كفر، ولكننا لا نحكم على القائل بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. وبعد إقامة برهان الله عليه. لكن هذا القول لا يليق الله، وهذا القول كفري، والعياذ بالله أن يقال إن علم اللوح وعلم القلم من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أشعار تنشد في المساجد ليلة الجمعة، كم من أشعار تنشد في المساجد وهي مخالفة أو مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وكم من أشعار تنشد في مجامع الرافضة ومجامع الصوفية وفيها الشرك الصريح بالله جل وعلا. هذا امتهان للمساجد وعدم تعظيم لبيوت الله سبحانه وتعالى. ناهيك عن الرقص ورفع الأصوات الذي يزعج المرضى في الخارج، ولا تجد من يتكلم ولا تجد من ينكر. هذه بيوت الله عظمها الله جل وعلا وجعل لها منازل سامية، وهي تمتهن وتنتهك حرمتها بمثل هذه، مثل هذا الضجيج. فيها أربع نفر خمس نفر يضجوا بلاد كاملة، وكأن البلاد كلها صوفية، كأن البلاد كلها صوفية، وهي بلاد سنة ولله الحمد، فيها السنة ظاهرة وفيها أهل السنة ظاهرة، وعوام أهل البلاد محبون للسنة ومحبون لهذا الخير، والمار الغريب يظن أن البلاد قد عشت صوف فيها. لا والله، نعم عباد الله. وهكذا مما تمتهن به هذه البيوت المعظمة البيع والشراء فيها، فربما تجد من يبيع ومن يشتري في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. فإذا سمعتم من يبيع يا عباد الله في المسجد فلا بأس أن تدعوا عليه أن الله لا يربح تجارته ولا يبارك له بتجارته في المسجد. تبيع وتشتري، هذه المساجد لم تبنى للبيع والشراء ولم تبنى لمثل هذه الحظوظ الدنيوية، وإنما بنيت لذكر الله جل وعلا. فعلى هذا لا يجوز البيع والشراء ولو على الهاتف، أنك تتصل بصاحب البقالة أو تتصل بصاحب المحل أريد منك كذا وكذا وسأتيك بالنقود وسأعطيك النقود، هذا لا يجوز ولو على سبيل الهاتف. لا يجوز البيع والشراء في المساجد، فإن رسول الله يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهذا من الأمور التي امتهنت بها المساجد وانتهكت بها حرمات المساجد. ومما انتهكت به حرمات المساجد إنشاد الضوال فيها، فإن بعض الناس ربما يأتي وينشد الضالة، من رأى ساعتي، من رأى كذا، من رأى كذا، فإني وضعت مالا في الحمام وضاع علي. وهذا لا يليق بك، ولا يجوز إنشاد الضوائع والأشياء الضائعة سواء كانت من حيوان أو من غيره، لا يجوز إنشادها في المساجد، وإنما تنشد خارج المسجد وتطلب خارج المسجد. فرسول الله يقول إذا سمعتم أو رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا دخل أعرابي من الباب وقد غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فقال من رآني أو من رآني الجمل الأحمر، من رأى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدته، لا وجدته، لا وجدته. فدعا عليه لا يجد هذا الجمل الأحمر في المسجد، ترفع صوتك من رآني أو من وجد لي الجمل الأحمر؟ فهذا حرام، إنشاد الضوال حرام في المساجد. فهذا مما تمتهن به بيوت الله سبحانه وتعالى. أما إذا سأل أخاه الذي هو قريب منه هل وجد شيء هنا كان موجود، فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به. ولكن الممنوع إنشاد الضال بصوت مرتفع، أنه يرفع صوته ويطلب الضالة التي ضاعت عليه، يقوم أمام الناس أو من بعيد من رأى كذا ضاع علي كذا، هذا حرام لا يجوز في المساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا ردها الله عليه. وهكذا يا عباد الله مما يتعلق بالمساجد أشياء كثيرة وكثيرة، ولكن هذه إلماحة لضيق الوقت، ونسأل الله أن يرزقنا تعظيم بيوته جل وعلا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالمساجد من شعائر الله جل وعلا التي ينبغي تعظيمها وينبغي العناية بها بالنظافة وبالتبخير وبغير ذلك من الأمور. فهذا مما وتجنب النجاسات وتجنب الأوساخ. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رجلا أو امرأة تقوم المسجد أي ترفع القمامة منه، ولما مات ذلك الشاب أو ماتت تلك المرأة سأل عنها وذهب يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. إكراما لها كانت تعتني بالمسجد وتنظف المسجد، كانت وراء سوداء. أو شاب كان يقوم بالمسجد ويقوم المسجد وينظف المسجد فسأل عنه رسول الله لما مات. كل ذلك تعظيم لهذه البيوت العظيمة، يجعل ولو بأجرة من يقوم بهذا الأمر العظيم وينظف بيوت الله. وطهر بيتي للطائفين، وهكذا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، سواء كان الحرم أو غير الحرم من بيوت الله جل وعلا ينبغي العناية بها نظافة والعناية بها تعظيما وتقديسا، التقديس الشرعي الذي أراده الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين.